الحق سبحانه وتعالى حين يأتي بالإشارة للمؤمنين يأتي بإنذار بعدها للكافرين عشان مقارنة الشيء، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يبقى لما يجيب حاجة المؤمنين يجيب حاجة إيه؟ للرقابة. ليه؟ عشان إيه؟ تبدو المفارقة والمقارنة، لأن يقول لك ضدان لما استجمع حسنة والضد يجزر حسنه الضد. ولذلك الشعر العربي لما بيمدح البنت اللي بيحبها او زوجته بيقول ايه؟ الشعر مثل الليل مسود، الوجه مثل الصبح مبيض والشعر مثل الليل مسود، ضدان لما استجمع حسنة والضد يجزر حسنه الضد. فيقول ده قال كده هيكون مجنن. وبعدين طب تعالى للفريق الاخر ده، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. الله بقى يجيب المنافقين قبل المشركين. التي لأن المنافق سكر كفرا وأظهر إيمانا فدخل فينا على أنه، لكن المشرك جابها من الأول يبقى عدو مباهر مغار يعرفونا، إنما الثاني ويجي في الصف الأول يصلي ويجي ساعة ما يسمع القرآن يسمع مش عارف إيه. يبقى إذا المنافق، ولذلك يقول الله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني تحت الإيه؟ تحت المشركين. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. ظن، ما هو الظن؟ الظن هو الحكم بشيء على غير حقيقته. انا اظن ان حصل كذا، مش متيقن يعني، اقل من التوهم. فلما يقول ظنين بالله ظن السوء، اي ظنوا ايه؟ عملوا ايه؟ اول حاجه ظنوه قالوا لا مش ممكن محمد ينفصل فوق الفلوس الهيصه دي، ده صناديق قريه، وقالوا الاغنياء واللي مش عارف ايه وبتاع. ولذلك ربنا قال من كان يظن ان لن ينصره الله، اللي يظن الظن دي يعمل حاجه فلينبذ بسبب الى السماء حد خلاص، وبعدين يتعلق بالحد، وبعدين يقطع الحد عشان يبقى زي المسوق وينزل وكده. فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير، هتفضل فين كده؟ اعمل. طيب ادي ظن في الله، ظن في الله الاول، في الاول ظن في الله اللي ماليش، ناس يقولوا ماليش وجود، ناس يقولوا موجود ولكن له ايه؟ له شريف. ناس يقول القرآن ده مش من عند الله ده من عند محمد. ناس يقولك مفيش بعث، فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو أبناء الأولون، إيه العزائم دي؟ كل دي ظن، بس ظن إيه؟ ظن السوء. وما دام فيه ظن سوء هيجيب لهم عذاب سوء على قدر إيه؟ على قدر مركز الظن في العقيدة. الظنون بالله ظن السوء، شوف بقى التعبير عليهم دائرة السوء. دائرة، ده الدائرة دي معناها كده حتة لها محيط محدودة بإيه؟ أكن ما يقدرونش يفلتوا منه، يمكن لو فيه منفس كده يقدرهم، إنما إيه عاملة عليهم إيه؟ والله من ورائهم إيه؟ محيط، هتروح منه فيه. عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم. واللعن والغضب، الغضب معناه الانفعال الذي يشيء المغضوب عليه. بس ربنا غني عن الانفعال، هو يدينا بس على قد لغات لحنه. ولعنهم طردهم وابعدهم من رحمته، ومش بس لما هو لعنهم والملائكة تلعنه واللاعنين منا يقعدوا يلعنوهم طول المدة دي. وأعد لهم جهنم وساءت، أعد لهم موجودة الآن، مش لسه هنبقى نعملها لهم، لا ما بنفصلش، في حاجة جاهزة. نعم. أعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض. الله جبهة، لا ده جنود السماء والارض هنا وجنب جنود، وقال لك لان الجنود قسمين، جنود رحمة تنزل بالخير وبالتمجيد وتنزلنا بالماء وتنزلنا بكل ماء، وجنود تأتي للطرس وللإمعان وللإله، فمرة جنود رحمة ومرة جنود ايه، ومرة جنود عذاب. لما يقول وكان الله عزيزا اي ايه لا يغلب، يبقى يناسب ايه، يناسب ايه بجنود العذاب بقى. إنا أرسلناك بده يديله بقى المهمة العالية بتاع ما نمتن من نعمة، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. طب شاهد على مين؟ شاهدا على من بلغته، وشاهد ان الرسل اللي سابقوك تركوا في كتبهم ما يدل على وجوده. يبقى محمد شاهد على مين؟ على من بلغه، ويشهد على الرسل اللي سابقوهم بلغوه، يعني يوجد في التوراة بس تعتب الله ان سلام حد يسلم من كبار اليهود. قال له يا رسول الله لقد شرح الله صدري للإسلام، ولكن اليهود قوم بهت، إذا أسلمت أنا قالوا في ما لا يقال، ولكن إذا جاءوا عندك وأنا معهم فسلهم عني ما تقولون في ابن سلام. فلما جاءوا قال ما تقولون في ابن سلام؟ قالوا حبرنا وابن حبرنا وعالمنا وفقه أعد وائزه الأساقين. قالوا يا رسول الله أشهد أنك رسول الله. قال ابن كلب بصفة مش عارف. قال له ألم أقل لك يا رسول الله أن اليهود قوم بهت، والله لو أسلمت قبل ما يقول الكلام ده هو اللي قاله فيه أكثر من كده. نعم. إنا أرسلناك شاهدا، ويأتي آية ثانية ويقول رسولك كنتم خير أمة تأمرون بالمعروف وإيه وتنهون عن المنكر، وتشهدوا على ايه؟ على الناس اللي تبلغتوهم. اذا فأمة محمد وارثة للدين علشان تبلغ. نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها وأداها الى من لم يسمعها فرب مبلغ اوعى لسانه، لتكونوا شهداء على الناس انكم بلغتموه، ويكون الرسول ايه سلم عليكم ومبشرا بالخير طبعا ونذيرا بالعذاب، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه تعظموه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة، اللي جعل لخلقه منهجا يحرس حركة حياته من الطيش. ازاي بقى؟ ألف الحق سبحانه وتعالى لما خلق آدم من طين ثم نفق فيه من روحه فبقت فيه حياته، وبعدين لقى آدم بعد ما بقى كده مخلوق على صورته الحقيقية، يعني مش كان طفل وكبر وبقى شاب، لا الصورة الحقيقية ايه دي الله، وبعدين بس لقى وجود سمع الأرض ونجوم وشمس وقيس والأنهار وهواء، يقدر يقول أنا اللي عملت كده ده فرق عليها. قال له أنا اديتك قوام مادتك من مادة الكون ومادة الأرض اللي انت خلقت منها، إنما أنا مش بس أحمي مادتك يعني وأديها بتكريم، أنا عايز أحمي قيمك وروحك، ولذلك أجيب لك قيم ثانية غير في الروح، غير الروح اللي اديتها الحياة الجمادية. قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، يبقى فيه روح للمادة اللي نفخ فيها وفيه روح للايه للقيم بقى. ولذلك سمى القرآن روح، وسمى الذي نزل به الروح الأمين الله. طب ايه؟ وبعد ذلك يخاطب القوم فيقول لهم استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم الله. طب هم أحياءوا بيخاطبهم هم، يبقى إذا في حياة ثانية، دي حياة المادة حياة القالب، إنما حياة المعاني دي لسه هنزل بها القرآن وحشر لها روح. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ونزل به الروح الإيه؟ الروح الأمين. يبقى معناها إن فيه روح للخير وفيه روح للإيه؟ للمادة، روح المادة اللي نفخها فيها دي، روح القيم اللي نزل بها الإيه؟ القرآن. وقال إيه وقت السكن من الحياة هي اللي بنفخ الروح بها الحياة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ده الحياة الثانية دي هي اللي فيها الكلام. ليه؟ لان قصارى ما في الدنيا انك شاهدت اجدادك كل حد سبحانه مات. وما دام اذا يموتون سنتين، انما احنا عايزين حاجة ما فيش موت، يبقى نهي اللي احصل بقى روح القيم ام روح المادة؟ يبقى روح القيم. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. الله يبايعونك كان البايع دي في ايه؟ في العقب. لا الحديبية مش عند شجرة الرضوان. الله ايه الفتح اللي موجود ده هو المتعلق بالفتح في غزوة الحديبية. ولذلك لما سيدنا عمر قال له لماذا نقبل الدنية في ديننا؟ جايين من بلاد المدينة على مكة يحطونا زي الحرمين واحنا مش سايين للحرم، ازاي؟ اسرع وزاد والتاني الدنيا بتاعته. فسيدنا ابو بكر صديق قال له يا عمر انه رسول الله الزم غرزك، يعني اعرف مكانتك كويس، اتحجم انت بتكلم مين؟ خلاص. وبذلك يقول ابو بكر والله ما كان فتح في الاسلام اعظم من فتح الحديبيه. من فتح مكه يبقى لك ده فتح مكه دي جايه علشان فتح الحديبيه؟ لا، هي اللي ما هيش. ما كان فتح في الاسلام اعظم من فتح الحديبيه، ولكن الناس لم يتسع ظنهم بما بين محمد وربه، والعباد دائما يعجلون، والله لا يعجل بعجلة العباد حتى تبلغ الامور ما اراد. فلما قالوا الدنيا ومش عارف ايه، دخل رسول الله على مين؟ فلقيت المغضب. ما اغضبك يا رسول الله؟ قال هلك المسلمون يا ام سلمة، امرتهم فلم يمتثلوا. قالت يا رسول الله انهم مكروبون جاءوا على شوق وعطش للكعبة وليس بينهم وبينها الا كذا، وبعدين يمنعوا منها. اعذرهم يا رسول الله كأنهم مكروبون. يا رسول الله انظر الى ما امرك الله به فافعل ولا تكلم احد، فانهم ان رأوك فعلت عرفوا انها عجيمة. يلبس يبقى ام سلمة نجت المسلمين من كثرة. الرسول مش قابلين كلام، يقول ازاي ما يمكنش؟ هي عصبية ايمانية صحيح، وشيء يصون الرسول اللي عندهم العصبية اللي هي. لكن الامر لما يجي من الحق سبحانه وتعالى يبقى اولى من ان يستمع. ولذلك قالوا ربما تقتضيك الشجاعة ان تجبل ساعة وتبقى شجاع. افرض ان احنا في الاوضه كده ودخل علينا واحد معاه المسدس واحنا اكابر، قال قوم يا ابن الكلب انت جوه. نقول نعم ولا تبقى في شجاعة على الغير وفي شجاعة على النفس. يقوم لحد ما تتحين الفرصة وبعدين ايه يقوم. ربما تقتضيك الشجاعة أن تجبل ساعة. وهكذا كان رسول الله. ليه؟ لأن رسول الله قدر بنورانيته أن المسألة دي رفعت الإسلام درجة. ليه؟ قال لك لأن كانوا قريش عاملين الإسلام عدو وبيحاربوه في كل حتة، وبعد ذلك النهاردة عملوا له كيان ويفاوض ويناقش ويقولوا كذا. الله، يبقى الاسلام ارتفع عن الذله بتاعت زمان وبقى يفاوض ويقولوا لا دي كذا ونعمل كذا ونعمل كذا واللي يجي بتاع الله. يبقى دي ارتفع من جهه الاسلام. وبعد ذلك صفى مساله الشحن ضد قريش عشان يفرغ الى الدعوه في بقيه الجزيره. ولذلك جاء نشاط الدعوة في بقية الوزيرة والوفود جت ومش عارف ايه وبتاع. يبقى هذا هو الحيط، هو الفتح. الناس ما اتسعت ظنهم لمين؟ لما بين محمد وبين ايه؟ وبين ربه. طيب قبل ما ينتهوا من الطريق ويروحوا المدينة ربنا بين له بقى الحكاية. قال له ايه؟ هيقول لنا بقى. بسم الله. إن الذين يبايعونكم اللي هم عند الشجرة معنى مبايعة يعني عقد بيننا وبين بعض. ولذلك ربنا يشرحها في آية تانية، المبايعة دي بيع وإيه وشرك، إنما كلمة بيع تبقى أحسن من كلمة شرك، لأن الإنسان قد يشتري الشيء وهو كافر، إنما يحب يبيع، فالبيع بيجيب على طول، مش بزرع وبعدين استنى في الصفر ولا اعمل صنعه على راس بلده. الله، يبقى البيع محبوب. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما طلب من المؤمنين اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه تسعوا الى ذكر الله وذروا البيع، مش الشرك ولا الصنعه ولا الزراعه، جاب اهم حتى بيجي المكتب بتاعتها. فاذا قدرت الصلاه فانتشر في الارض وابتغوا من فضل، يبقى المبايعه هي الفعل، يبايعونك يعني عملوا عقد بيع. اللي شرحه ربنا ان الله اشترى، يبقى هنا مبايعه، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بايه؟ بان لهم الجنه، ابو الصفقه. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، لانك انت ما بتاخدش حاجه من ذاتك، انت بتاخد حاجه علشان منهج ربنا اللي موكلك بيه او بعثك من اجله عشان تعمله. يبقى بيعة الرسول هي بيعة لمين؟ لله. يد الله فوق أيديهم، الأيدي التي بتتمد عشان تبايع الرسول كده كده، قول لهم لا لا، ما يد الله عليكم فوق أيديكم، لأن المنة من الله، المنة من الله. ولذلك إيه؟ قالت الأعراب قل لا تمن آمنا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، ما أنتم تمنوا عليكم إلا أسلمتم، ده الإسلام خير لكم. تقولون هنتبع اسلامكم عامل به ايه؟ قل لا تمنوا علي ايه؟ بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان. فيقول الايد المبايعه بسبب الجميل في النفس. يقول لهم لا، ده منه الله عليكم فوق ايديكم، لان هو اللي جاب لكم الخير، هيسعد دنياكم ويسعد ايه؟ ويسعد اخراكم. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. يد الله، اليد مش هي اليد دي، يد يصرخ اليد على المنة والمعروف، فلان له علي يد، يعني ايه؟ يعني له نعمة علي وله مكرمة. يد الله فوق أيديه، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، لأنه مش عايزين أنه كنت فوق كلكم كفوق. فمن نكث في العهد فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بعهده، ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. المبايعة حينما ذكروها في البخاري ومسلم كانت تحت الشجرة، والشجرة كانت حذاء يعني مميلة كده، أو الحديبية هي معالم كانت عند الشجرة يستوون منها. سميت المسألة دي حديبية قبل مكة بحوالي 22 سنة. فلما جوه وهم بقى رايحين للعمرة بتاعتهم وقفت قريش، قلت السلام يا فندم، يعني استصعبوا قوي انه يدخل عليهم كده سنة لما يبقى يجي السنة الجاية، يعني نصف كبرياء، نصف كبرياء. كانوا 1400. قول الله هنا ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، البيعه في الف من 1400، الحق سبحانه وتعالى الهم الناس اسمين، بايع قوم على الموت، قالوا نبقى وياك ولو متنا، واللي شويه قال من ماله نبايعك على الا نفر من المعركه. رواية البخاري اللي رواها سيدنا سلمة ابن الأكوع أنهم بايعوه على الموت، لكن رواية مسلم قال أنهم بايعوه على الفرار. من أناق الدين هم الصنفوا، ناس يقول لك على الموت وناس يقول لك لا كويس على الفرار، أدب إيه؟ مبايعة. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا، تستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، المخلف هو الذي طلب منه رسول الله ان يجوا يوم في العمر بعده وتخلفوا قال في غلط من امر الله ده المخلفين. سيكون المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واهلنا عن ان نجوا وياك. كلمه قويه فاستغفر لنا يدل على كلامه جنب الصح يدل على انهم اذنبوا. هم اللي قالوا فاستغفر لنا يدل على انهم اذنبوا. موقود المغفر كده يقول من الله فاستغفر ايه فاستغفر لنا. الله اوحى لرسوله بما في يعني في نفوسهم فقال لهم انت ظننتم ان لم ينقلب الرسول الى اهله ابدا. فاللي قال الكلام ده لأنهم قالوا لن يرجع محمد من هذه السفرة. ليه؟ لأن هناك الجماعة اللي حول مكة اللي تبع قريش متربصين له كانوا الأحابيش جماعتهم الأحابيش هذه واحدة كانوا جماعة من فقير كانت قريش كانت كنانة ودول أقوياء. قال لكم احنفدوا من دول مش ممكن بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول الى ايه اهلي ابدا ادي اللي خلاكم تقولوا شغلتنا اموالنا واهلنا. لا المسألة بجيبها واضحة كده. سيقول لك وكلمة سيقول تنجي القرآن وقرآن يتلى ويتلى على نية في الصلاة بقى المخلفين لكن يعني عندهم ذوق كده ما يقولوش الكلمه دي ده ربنا قال سيقولون قبل ما يقولوا قبل ما يقولوا زي ربنا ما لما جه في تحويل القبله قال له ان نرى تقلبا جدا قال نولينك قبله ترضاها. بس انت قعدت عند قبله بيت المقدس دي مده واليهود فرحانين بها قوي ساعه ما تتحول القبله يقولوا الله ايه اللي جرى تحولوا عن قبلتين اللي هم كان عندنا ايه ما ولاهم عن قبلتهم الذي كانوا عليه ايه ليه مش عارف ايه الله. ساعة ما هم يقولوا كده سيقول السفهاء ساعة ساعة ما قالوش لسه وبعدين اليهود قاعدين يشوفوا القرآن بينزل عليهم ازاي بيقول ايه وسمعوا سيقول السفهاء برضه صدقوا انهم سفهاء وقالوا بالفعل. لو عندهم شوية عقل ما كانوش قالوه ما كانوش قالوا الكلمة إنما قالوها ولا ما قالوهاش. يبقى دي زي سنريهم آياتنا في الآفاق لأن الذي يتكلم يعلم منطق الجموع وإن كان زمنها مستقبل ثم يأتي واقعها موافقا لما إيه؟ لما قال فيدل على أن الذي يعلم ما يأتي هو الذي أخبره. يبقى ده دليل على صدقه في البلاغ عن الإيه؟ عن الله. سيقول لك المخلفون من الأعراب احنا قلنا بقى ان اللي كان عند القبائل اللي هي حول مكة طبعا كالقريش وعما كنانة والاحابيش والسقيف كل دول كانوا موجودين. الجماعة المخلفين دول كانوا من تبع قبيلة اظن سبع قبائل هم كلهم في قبيلة نفس ما يسمونها قبيلة اشجع قبيلة اشجع ادي واحدة منهم. وبعدين تيجي قبيلة مزينة دي تيجي بعضها الله وفي هوازن وفي قبيلة اسمها قبيلة بخر وفي قبيلة اسمها قبيلة الايه الاصيلين. كل القبائل دي اللي تخلفت عن البيع وقالوا يا محمد انا نفسه في حته وهيموت واحنا مش عارفين نروح. لما جه الحق سبحانه وتعالى يجيب حكاية خيبر وخيبر غنية بقى بتاعت اليهود فيها بقى كل حاجة دول قالوا عايزين نروح وياكم خيبر المخلفين قالوا عايزين نروح لأن خيبر بقى فيها غنائم إيه لا حق ولا لا. سيقول لك المخلفون من الأعراب الأعراب دي اللي هم بتوع البدو يعني شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا. الاموال والبنون لو اراد الله بها ضرا انت تسعى تدفعوا اقامتكم اياهم هتقدروا تنفعون الناس هو الضر هو الله يبقوا يحدوا حاجة غير بالخلق علشان يأدبهم بالكلام اللي قالوه. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول إيه والمؤمنين إلى أهل الأرض بل كان الله بما تعملون خبيرا. وإن نقلوا الرسول وقالوا له بل ظننتم يعني ما كان القول كما تقول بل اللي كانوا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء ان محمد مش راجع ودي هتبقى النهايه له وكنتم قوما بورا. احنا نعرف الارض البور اللي ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش نبات ما فيهاش خير يعني انتوا بقيتوا ما فيكوش خير خالص. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فانا اعتدنا للكافرين سعيرا. ولله مفهوم طبعا ومن لم يؤمن بالكلام اللي انت اعتبنا ان اعذبناه مش هنستنى لما يجوا ولا لهم لا مهم لان احنا قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى قدر ان جميع من في الارض سيؤمنون فهيأ لهم مساكنهم في الجنان على قدر هذا العدد وقدر انهم ان كفروا كلهم برضو مساكنهم في النار. يبقى لما يكون فيها ناس هيدخلوا الجنة وناس هيدخلوا النار طب اللي دخل النار أماكن من الجنة أين تذهب؟ يورثوا على من دخل الجنة ولذلك قال هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولله ملك السماوات والأرض احنا قلنا فيه ملك بضم النون اللام ساكنة فيه ملك وفيه ملك بيستشعر المين وفيه ملك. ايه الفرق بين ده الملك وملك الحركات كلها على المين انما اللام ساكنة. الملك هو ما تملكه وتتصرف فيه انما الملك هو ما تتصرف في مالكين انت بتتصرف في مالكين يبقى فيه ملك وفيه ايه وفيه ملك وفيه ملك. الملك يعني ما أعلناك ذلك في نفسنا بملكنا ما أخلفنا موعدك إيه بملكنا يعني ما كناش احنا كنا مجبورين مش متصرفنا احنا. ولله ملك السماوات والأرض مرة يجيب الملك للظرف مرة يجيب الملك للمظروف. السماء والأرض ظرف لحاجات كتيرة أوي ولله يقول لك لله ما في السماوات وما في الارض. ومره يجيب الظرف ومره يجيب المظروف. الظرف نفسه بعيد عن المظروف كله خير فما بالك بالمظروف. طب ما احنا عارفين ان الظرف المظروف فيه انفس منه الخزنه اللي فيها انفس منه يبقى انه المظروف وانفس من الايه من الظرف. إذا كانت السماء والأرض دي اللي هي الظرف عجبت كده بالعظمة كده السماء بنيناها بأيدي وإن ومن غير مش عارف إيه ومن غير إيه وفيها الشمس والأمر دي كلها حدث عجائب. وما اللي يبقى فيها إيه؟ اللي فيها هو اللي بنكتشفه تباعا في الزمن. كل يوم نكتشف تباعا. الهواء اللي إحنا بنستنفذه ده مش بس هواء عشان النفس بس. دلوقتي خدوا منه تحط التلفزيون وجهه كده والتلفزيون الثاني وجهه مخالف. وتجي الصورة نجا صورة ونجا صورة ازاي بتختلط مع بعضها وتجي ازاي دي كلها من الاصيل يعني دي. يبقى اذا فيه ملك للسماوات والارض ملك للظرف وفيه ما في السماوات وما في الارض والمظروف دائما اغلى. فبحثوا عن نفاسة المظروف ولذلك دلوقتي البحث كله في الارض يحترم عشان يشوفوا ايه يلاقوا ماس ويلاقوا ذهب ويلاقوا مش عارف ايه ويلاقوا الله. يبقى اذا انتوا عندكم دي الظرف اهو بس ابحثوا جدا عشان تشوفوا ايه المظروف اللي فيه. تمشوا فيه الجبال الله فيها الجرانيت فيها المغمر فيها الرخام فيها الله فيها الاشياء دي كلها فيها الماس الله. يبقى اذا حين يقول لله ملك السماوات والارض هذا يتكلموا على الظرف ولما قلنا في السماوات والارض يتكلموا على المظروف. الظرف فاهمين الظرف كله عجيب يقول لك لكن المظروف يبقى اعجب ولذلك ثروات الأمم كلها وحضارتها مبني على ما يجيء من باطن الأرض. ولله ملك السماوات والأرض. ما دام ملك السماوات والأرض آتاني الله ما فيها يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. طب ما دام يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ما الاختيار هيعمل ايه؟ أم قال لك هو يغفر لمين؟ مش للمؤمن المهتدي؟ المؤمن المهتدي ابتدى ايه؟ مش المنهج اللي عامله ربنا؟ والتاني انصرف عن منهج ربنا. يبقى ساعة ما يقول لك والله لا يهدي القوم الكافرين تقول له عدل المسائل. الله لا يهدي القوم الكافرين ليه؟ لكفرهم. ما دام مالي قلبه بالكفر. كان الاصول لما يجي الايمان يطلع الكفر الاول ويبحث الاثنين ويدخل الكويس. هو لا خلى الكفر ليناقش الايمان. مش ممكن القلب مالوش الا حيز واحد. فما تسكنش على بحث الايمان وانت في قلبك الكفر. طلع الاثنين من القلب وابحثهم من جديد. والكويس اللي تقتنع بيه دخله في الايه؟ دخله في القلب. ولذلك لما يجي يقول هو الكافر ده ما جعلش للمناظره العقليه بينه وبين نفسه محل. ولذلك قال ما سيبوكم الكلام الغوغاء. انا اريد منكم يا عبادي انكم تنظروا في المسائل مش نظره غوغائيه. انظروا نظره تأل فيها وعلى هدوء. وكل انما اعظكم بواحده. ما هي؟ ان تقوموا لله مثنى وفرادى. يلا نقعد اثنين او الواحد يقعد لوحده. يقول يا اخوان محمد ده طب مكان كده ايه كده؟ انت كان مجنون. نحن كلنا بنبقى امين. لما تقعد لوحدك ليه؟ لان مفيش حد بيناقشك. والاثنين يقول لك لما يكون اثنين قاعدين يتناقشوا في اي حاجه ده يعدل وده يقول وده يقول ينتهوا الى صوت. انما الصوره غوائيه المظاهره خلي المظاهره ماسكه كده واحد هتب وقال كذا هتاف عادي نقدر نمسكه. ما نقدرش نمسكه. ما نقدرش ايه نمسكه. ليه؟ لانه في الغوغاء دايس في الغوغاء. انما لما يكون واحد ولا اثنين محسوب عليه يبقى ايه مفهوم؟ قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه. ده الجنه دي معناها ان التصرف يجي من غير تفسير. يعني يهبل كده. وهل محمد يعني اخلاقه وامانته عامل الكتابه؟ طب قولوا ساحر فكروا فيها شويه فيه. تقولوا سحر الناس. طب ليه ما سحرتوش انتوا في ايه؟ وجنب وشك ما سحرتوش ليه انتوا الاخرين؟ الله يبقى برضه كلام كده. طب شاعر. طب ما هو قعد وياكل مده طويله انتوا عمره شفتوا قال قصيده؟ عمره شفتوا قال خطبه؟ ولذلك بيقول ايه؟ فقد غبشت فيكم عمرا من قبل افلا تعقلون؟ بقى انا هقعد عندي موهبه الشعر وموهبه البيان واجيب قران ومش عارف ايه لحد 40 سنه؟ طب من ضمن ان اعيش 40 سنه لحد ما افجر العبقريه دي؟ ده العبقريه ما تجيش في سن ال 40، العبقريه تيجي في اواخر العصر الثاني واوائل العصر الاول. انما اخد 40 سنه طب ما انت يا رسول الله عمر قلت كده فقد لبست فيكم عمرا من قبله افلا لا قلت دي ولا قلت دي ولا قلت دي. يبقى الكلام بتاع كله ايه غلط؟ يبقى ايه اللي يفكر ايه؟ ما تناقش المساله في غوغائيه. وزي احنا قلنا زمان الغوغائيه دي بقى يبقى لها راي ايه؟ راي ما يمسكش. كل واحد يقول اللي على ايه؟ اللي على كده. فيقول المخلفون اللي احنا قلناهم دول اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها. مغانم فين بقى؟ مغانم خيبر. سرونا نتبعكم. يريدون ان يبدلوا كلام الله. لانه ما يخرجوش دول لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم يبنونكم الفتنه وفيكم تمنعون لهم. كلا تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. فسيقولون بل تحسدوننا اننا نطلب وياكم من الغنيمه. بل كانوا لا يفقهون الا قليلا. كل المخلفين من الاعراب ستدعون الى قوم اولي باس شديد. يا مخلفين احنا عم رضيكم. بلاش حكايه خبر لان خبر دي راح لها. انما احنا معينينكم لمدة ثانية، مدة حرب الردة. كل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم إلي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجر الحسنة وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. يبقى ايه برضه ما دام مش محاكين يقولوا انه هو ويجي برضه قال لهم بس استنيت بتاعتكم ايه؟ احنا ادينا كلمه، لان واحد بيقول انت بتديها صفقه وواحد عرفها كده يقول لك تقول لا انا اصلا اديت كلمه فيها دي، خليك لي ايه لمره ثانيه احسن عندك. ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله في غير الجهاد يدخله جنات تجري من تحتها الانهار. ليه؟ لان وسائله في الجهاد مش عنده. نعم. ومن يتولى يعذبه عذابا اليما. لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره وعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم واثابهم فتحا قريبا. السكينه ليه؟ قال لك لان مثلا يجوا المعمرين يردونا وما يخلوناش، يقول لك بقى تعالى السماء معمرين وبتاع، برضه خل مخل الطمأنين برضه دخل عليه دخل عليهم. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى اللي حتيجي بعدين لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولم تجد لسنته تبديلا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم وكان الله الناس. لما رحوا الناس بقيروا بالنبي قال لهم يفروا. ايه اللي خلى قريش تيجي عشان تعاهد النبي وتعمل معاهدة؟ لو ما كانش حصل دي ان الله امكن منهم ما كانوش عملوا الحكايه دي، انما هم رايحوا عملوا معاهده دي وخلوا محمد والمسلمون قوم لهم مكانتهم يعاهدون يؤخذ منهم ويؤخذ عليهم. يبقى اول اعتراف بايه؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهو الذي كف ايديهم عنكم ومبوس بالقوه اللي احنا بنقولها قريش وكنانه والاحابيش يضربوكم ويطلعوكم ده. وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكه من بعد ان اظهركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام جايين تعملوا عمره، قالوا لا بلاش الصلاه. والهدي معكوفا، معنى الهدي صوت الهدي معهم دليل على انهم جايين لعمل ديني بس يقضوه، يعني بيقولوا لهم اثنين احنا جايين الهدي ويانا. والهدي معكوفا ان يبلغ محله. الله في اخر الرحله اراد ان يطمئن القوم على ان موقف رسول الله كان موقفا مؤكدا من الله. ليه؟ قال هم صدوكم عن المسجد الحرام وصدوكم والهدي معكوف، ما اقتنعوش انكم جايين بس للعمره، ان يبلغ الهدي ايه محله. شوف بقى، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معره بغير علم. الله، يبقى العلم لاننا ما خلناكوش تحاربوا وانتوا داخلين كده ما دام عددكم الشكل ده وتغبروا كده قدامهم وتدخلوا مكه وتعملوا فيهم اللي بنعمل. ان في ناس مؤمنين ومؤمنات لم يعلنوا ايمانهم ولا اسلامهم، فان دخلتم حتاخذوا العاطل في البر. تبقى تيجي واحد مؤمن وواحد مسلم وانت ما تعرفوش، بعدين تبقى الموقف ايه؟ لو تزينوا، يعني لو قال للمؤمنين في حته والكفار في حته كنا نوديكوا على الكفار وتعذبوهم عذاب شديد وتضربوا فيهم زي ما انتوا عايزين. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم ترغبهم فتصيبكم منهم معرة لأنكم اعتدتم على مسلم ومؤمنة بالغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. عشان ما تجوش الناس ده اسلامهم جريء اسلامهم بتعملوا في من العمل ده لو تزينوا يعني افترقوا اثنين الى هنا دول هنا دول لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه ويقولون لا ما تدخلش فانزل الله سكينته على رسوله وكبر العمليه زي ما قالوا ربنا تقتضيك الشريعه ايه 50 ساعة لأنه عارف الحكاية وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. أمر معلوم أجلا مش بس النهاردة معلوم بل التخطيط معلوم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا لقد صدق الله ربنا صدق فأن صدق لي صدق رسول الرؤيا. إيه الرؤيا؟ لأن رسول الله شاف وقال له الصحابة احنا حلوين انا اعتمر وحنطوف قالوا له مش قلتلنا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنوا محدش حيرد محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. يبقى الرؤيا تحققت ولا ما تحققتش؟ تحققت. يبقى سيدنا عمر زي ما قال له ابو بكر يا عمر الزم غرزك يعني حج نفسك. انت بتتكلم مين؟ انت بتتكلم رسول الله. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. يبقى الفتح القريب بقى اللي هو ايه؟ حيجي فتح مكة. وبعدين لما يجي فتح مكة بقى كله الجزيرة العربية تنتهي مسألتها والإسلام يبقى هو السائد ولا يجتمع دينان في جزيرة العربية. لقد صدق الله لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. الحق سبحانه وتعالى يقص علينا قصة شوق المسلمين بعد أن اغتربوا عن مكة مدة طويلة واشتاقوا إلى الحرم واشتاقوا إلى أن يطوفوا معتمرين ولكن حمية الجاهلية أي طيشها وغروبها بقوتها الكاذبة لأن القوة لا تمدح إلا إن أدت إلى خير لصاحب القوة وأما القوة التي تؤدي إلى شر لصاحب القوة فليست قوة محمودة ولكنها قوة كاذبة تغري بالذل وتغري بالسفك وتغري بالطيش. والحق سبحانه وتعالى حين يتكلم عن هذه المسألة يتكلم عنها على أنها رؤيا سبقت واقع القصة. والرؤيا كما تعلمون هو ما يراه الناس من أشياء هذه الأشياء قد يكون لها واقعا وقد لا يكون لها واقعا. والرؤيا كما نعرف القرآن تكلم عنها كلاما واسعا في أول قصة يوسف حين قال يوسف لأبيه إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. المستشرقون يقفون عند بعض النصوص التي لا يفهمونها فيعترضون بها على أسلوب الكتاب فيقولون مثلا في هذه المسألة إن الله قال أن رميت يوسف عليه السلام قص على أبيه رؤيا رأيته. ما هي الرؤيا؟ إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر. كانوا يظنون ان الكلام يقول اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رايتهم ساجدين، لكن الله كرر كلمه الرؤيا اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر، ما قالش ساجدين رايت هذه الاشياء ساجده، انما قال رايتهم وكرر كلمه الرؤيا، لانك لا تعرف اهي الشمس والقمر والكواكب سجدت الا اذا عرفتها غير ساجده، اذا عرفتها غير ساجده ثم طرا علي السجود فلك رؤيتين، الرؤيه الاولى انك رايتها على حالها ثم رايتها ساجده، فلا بد ان تتكرر كلمه الرؤيا، لانه مش راها ساجده على طول، راها غير ساجده ثم سجدت، يبقى فيها رؤيتين اثنين، الرؤيا الاولى انها راها ساجده ثم فوجئ بانها تسجد، ولو كان يقول رايتها ساجده نقول له ازاي راها ساجده، مع ان السجود لا يتاتى الا بحركه ساكن، كان ساكنا فتحرك، يبقى لازم فيه رؤيتين، رؤيا الاول راها ساكنه ثم راها متحركه حركه تشبه السجود، يبقى فيه رؤيتين، يبقى هم مش فاهمين الاساليب، يبقى الحق سبحانه وتعالى لا يضع لفظا مكان شيء الا وله لقطه تصحح الواقع. فلما راى هذه الرؤيا ماذا قال ابوه لهم؟ لا تقصص رؤيات على اخوتك فيكيدوا لك كيدا، كان ابا يوسف علم ان هذا السجود من الكواكب والشمس والقمر دليل على علو شان يوسف وعلو شان يوسف على اخوته، طب ده هم حقدوا عليه لان ابوه بيديله شويه عطف اكثر منهم، فكيف اذا قال اني رايت الشمس والقمر؟ ده هم لان ابوه هو موجود خصه بشيء من العطف فدخل الحقد في قلوبهم، فكيف لو عرفوا ان الملأ الاعلى من الكواكب والشمس والقمر سجدوا له؟ يبقى الحقد بتاعهم كان هيبقى اكبر من كده شويه، فقال له لا تقصص رؤياك على اخوتك ودع الامر في سر الله الى ان يحضر ما يحضر. واخوه يوسف اخذوا عليه انهم هم عصبه قوه ويوسف لسه صغير، فقالوا ايه؟ ان يوسف واخوه الصغير اللي زيه احب الى ابينا منه ونحن عصبه، احنا الاقوياء واحنا اللي بنشتغل واحنا اللي بنكد، فكأنهم جاءوا بالجواب ضد أنفسهم. طب مهم أبو يوسف بيقف عليه لأنه صغير وانتم كبار مش في حاجة إلى العصر، فكيف تأخذون على أبيه أنه قصه بشيء من العصر؟ ده هو صغير وانتم عصبة، يبقى ما انتش محتاجين للعصر زي ما يكون الصغير محتاجه، يبقى كلهم في قلهم ادوا من الفكرة في لماذا أن يعقوب كان يحب يوسف اكثر منه لانه صغير. وحل العربيه حينما سئلت اي بنيك احب اليك؟ قالت الصغير حتى يكبر. ولما تشوف الصغير وتشوف الكبير والصغير واخد شيء من الاحترام وشيء من المحبه والرعايه يعرف ان هذا امر طبيعي، والغريب حتى يعود والمريض حتى يشفى. اذا فالقلب للاب وللام يكون متعلقا بالولد على مقدار ضعفه، ان كان غريب عايزينه ايه يبقى شايلاتهم بقى، ان كان صغير عايزينه يبقى اكبر، ان كان مريض عايزينه يشفى. اذا فقولوهم ونحن عصبه، يقول انتم جبتم الحجه اللي تجعل يعقوب محق في ان يخص ايه ولدي الصغيرين بهذا الايه بهذا العصر. وبعدين فكروا التفكير اياه واعملوا، هؤلاء من الاسباط، الاسباط انبياء، فكيف يتأتى منهم الحقد والحسد والغيرة وإلى آخر هذه؟ فلك دي تبرئة بتحدث دائما غيرة، هذه الغيرة تثبت ولا ما تثبتش؟ في أول ما كده يبقى فيه غيرة، إنما لما يجي أصل إنهم من الأصوات ومن إنهم هيبقوا أنبياء وإنهم كذا وكذا ينزل الحقد فيهم إلى درجة التخفيف. إزاي؟ لما قالوا إيه؟ اقتلوا يوسف ده امر عنيف قوي، من بعدين بقى هم ناس طيبين خففوا الحكايه، قال بدل ما تقتلوه اطرحوه ارضا، يعني برضه ما تقتلوش انما ايه يبقى لجأوا لتخفيف الأمر ولا ما لجأوش. وهكذا شأن الأخيار دائما. الأخيار دائما يبدأون في حرارة الغضب ويقول لك الإسلام ده لازم أموته. وبعدين يقول على إيه؟ من أضربه على الأخر؟ وعلى إيه مثلا نحن سمحه؟ يبقى الخير ينزل الغضب إلى أخف شيء، ولكن الشديد يصعد بالغضب إلى أعلى شيء. يقول لك الشديد يقول لك أنا الواد ده عمل كذا وكذا، أنا لابد أن أمسكه أضربه على مين؟ قال لا، وأضربه على مين ليه؟ ده أنا موته. الله، يبقى الشديد بيطلع إيه؟ الغضب إلى أعلى، لكن الخير بيعمل إيه؟ بينزله إلى أدنى. فقال أو ما تقتلوش إيه؟ اطرحوه أرضا، يخلو لكم وجه أبيكم. برضو واحد ثاني قال يا ناس احنا تطرحوه أرضا، يمكن أرض فيها إيه؟ سباع ووحوش ياكلوه. طب القوه في غيابه الجب دير هناك المهلك ليه؟ يلتقطه بعض السياره. الله، برضو العطف يجي عايزينه برضو ايه؟ عايزينه ايه؟ يلتقطه بعض الايه؟ ان كنتم فاعلين ذبها بالشكل، ان كنتم عايزين تصطادوه وتعملوا فيه ايه؟ بلاش الاكل وبلاش سرقه في الارض، لان يمكن يتعرض للوحوش والسباع وينقطع خبره ومش عارف ايه. امال نعمل القوه في غيابه الجب. الجب ده في شويه ميه، والميه بيجي الناس الواردين يجوا منه، فيمكن يشوفوه يعملوا ايه؟ يبقى اذا فكروا في ايه؟ نزلوا المساله من القتل الى ان المثل يلتقطه. الحكمه بقى يلتقطه بعض السياره، برضو عايزين حد ايه؟ يلتقطه بعض السياره، ان كنتم فاعلين. وحصل ما حدث. وبعد ذلك ارتمى، وجيه برضو الناس اللي مرين لقوه قدوه شراوه بثمن بخس ومش عارف ايه، وراح على ايه؟ على عزيز مصر، والقصه بتاعته الايه؟ الطويله. فلما مكن الله يوسف تمكينا يعطيه فكره الامانه، جاب له مساله زليخه وراودته فعرف. يبقى ثبتت له صفه ايه؟ امانه الخادمه مع حرم المخدوم. طيب وايه كمان؟ قال لك واثبت له علم. ليه؟ لانه برضه لما كان في السجن مر عليه فتيات، واحد منهم قال اني اراني اعصر خمرا، وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا ياكل الطير منه. نبئنا بتاويله. طب وش معنى قال ليوسف نبئنا بتاويله؟ ليه؟ قال لك لانه شافوا سلوكه وهو مسجون زيهم، انه سلوك انسان فاضل، سلوك انسان محسن، تامنوهم على تطبيق الايه؟ الرؤيه. وده دل على انه عند العلم واسع. فلما خرج حصل اللي قال عليه. فلما راى الملك الرؤيا بتاعته سبع بقرات سمان ايه؟ ياكلهن سبع عجاف، بقى السمينه الهزيله تاكل السمينه، كان المفروض ان السمينه اللي تاكل الهزيله، وسبع سنبلات خضر واخرى يابسات. قال والله ما نعرفش في الكلام ده، باصغاء احلام، والله نحن نتاويل الاحلام العالمين. فالذي فسرت له الرؤيا اولا في السجن قال انا عارف واحد بس هو في السجن، هو اللي يقدر يأول الايه؟ قال له طب روح اكل. فلما راح له قال له يوسف افتنا في سبع بقرات سمان ياكلهن سبع جاف، والى اخر القصه. فقال مسألة بسيطة أوي، السبع بقرات للسمان هيأتي سبع سنين فيها خير كتير، وبعدين سنين يجي فيها جد، يوم سنين الجد تاكل من خير مين؟ من خير السمينة. يبقى العجاف هي اللي قتل، اللي كانت من مين؟ اللي كانت من السنين. وسبع سنبلات الخضر وسبع يابسات، سنبلات خضر ويابسات، يبقى معناها إن هيجي سنين فيها خصب أوي، وسنين فيها ايه؟ فيها جب قوي. يقول السنين اللي فيها جب تاكل من مين؟ من زي البقرات الاجاب، هتاكل من مين؟ وبعد ذلك حصل ما حدث. فقال لما لقاه كده كويس وهو علم، قال ده عنده علم وعنده امانه. اما الامانه في مسالته في مين؟ في زليخة. واما العلم فلانه اول رؤيا قال القوم الذين معه انها اضغاث احلام. يجي واحد يقول لك بقى الكافر يرى رؤيا وتبقى صح كده بالشكل ده، أما قال لك لا، قد يرى الرؤيا الكافر وتبقى مش معجزه له، انما معجزه للمؤول للرؤيا. يبقى الكرامه لمين؟ مش لمن راى، لمن يعبر الرؤيا. وما دام عبر هذا التعبير وجيني الكلام زي ما قال برضو حصل الجد وحصل كده والسبع سنبلات خضر والسبع اليابسات وقعدوا يدخلوا علشان الله. لكنه زاد عما راى الملك فقال ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه لما تكشف الرؤيا خالص يبقى هو زادها من ايه؟ من علم. ففيه ابتداء والواقع جاء في ذلك يبقى اعرف انه علم وانه امين. ولذلك قال له اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ وعليم. حفيظ لانني حافظت على ارض وامين فيه وعليم لانني اولت الرؤيا. وبعد ذلك جاء في اخر القصه وقال هذا تاويل رؤياي من قبل لما جه القوات وبقى له هو في العز الكبير ده والملوك ومش عارف ايه وبعدين خدوا ورفع ابوي على الارض وخروا له سجدا قال هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي. اذا فالرؤيا طلع ثم يجعل لها في الواقع ايه؟ في الواقع. كذلك هنا القصه الله قال لقد صدق الله رسوله الرؤيا فكأن الله أراه في المنام رؤيا. إيه الرؤيا؟ قال له لتدخلن المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. أمال إيه اللي حصل؟ طب ما احنا جينا بقينا قرب من الحرم وحصولا السقف بتاع قريش منعنا والطيش. طب ازاي مع انك انت قلت لنا يا رسول الله ان ربنا اراك في الرؤيا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فلما منعوا مع ان الرؤيا النبي انهالهم قالوا لا نقبل البنيه في ديننا. عمر بيقول ألسنا على الحق؟ نعم على الحق. كيف نرضى انهم يمنعونا من الله؟ لازم ندخل غصب عنهم. لكن لما يدخلوا غصب عنهم بغير رضا كفار قريش هتكون معركة. والمعركة بين مين ومين؟ بين المسلمين اللي دخلوا أصبعهم وبين قريش اللي مش عايزين يدخلوا. لما تحصل معركة الضارب في المعركة لا يميز من يستحق الضرب ممن لا يستحق. ما يعرفش. فربنا علم ما لم تعلموا. إيه اللي علمه ربنا؟ مش علم جديد هو علم بس أبرزه. قال إن فيه مؤمنين كفروا إيمانهم على الكافرين فإذا دخلتم أنتم في معركة معهم أخذتوا العاطل مع الإيه؟ مع الباطل. ودول ضعاف رجال ونساء مؤمنين بس شطروا إيمانهم عن مين؟ عن قريش. فلما تدخلوا في المعركة ما أنتوش عارفين. لكن لو أنهم ميزوا المؤمنين كانوا جهة والكفار جهة كنا عرفنا نؤدبهم إنما مختلفين مع بعض. فمن أجل هذا قبلنا أننا نرجع ولا نعمل عمرة لأنهم لو أصروا أن يدخلوا لكانت هناك معركة والمعركة بين المؤمنين الداخلين العمرة وبين من كفار قريش. وما دام معركة السيوف ما بتميزش فالكل هيبقى متاخد. فلما يعرفوا أنهم قاموا على مسلمين رجال ونساء وعملوا فيهم الكلى تصيبكم منهم معركة لأنكم اعتديتم على إخوان لكم في الإيه؟ في الدين وأصابتكم منهم إيه معركة. يبقى قول الله فعلم ما لم تعلموا اما ما تكونكوش من ايه تدخلوا المكة. ليه؟ لانكم لو دخلتم احر هم مش عايزين. فقول الله لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. الرؤيا رؤية منام والحق واقع. فجاء الحق مطابقا لمين؟ للرؤيا. يبقى لما ربنا قال صدق الله رسوله الرؤيا اكن ربنا قال له على الرؤيا وبعد ذلك صدق هذه المساله بواقع المشوه لكن ما حصلش ما دخلوش الى الالم. قال لك فعلم ما لم تعلموا من ان فيكم مؤمنين فانا هتشربهمش هتؤذوهم. امال نعمل ايه بقى؟ الزمهم كلمه التقوى. اتقوا ان يصابوا بمعره اذا اعتدوا على اخوان ايه؟ مسلمين وايه؟ ومؤمنين. فعلم ما لم تعلموا ولذلك ما خلاش العمره تأتي في هذه السنة. وبعد ذلك رسول الله قبل الصلح. فلما قبل الصلح المسلمين زعلوا. ليه؟ قال لك ما نقبلش الجميع بدينه. حتى انه امرهم علشان يعملوا الهدي وبتاع الهدي ما حدش فوق. فدخل رسول الله على ام سلمة رضي الله عنها. فقال لها يا أم سلمة هلك المسلمون. أمرتهم فلم يمتثلوا. أمرهم بإيه؟ بأنهم يرجعوا السنادي بدون عمرة، لأنهم لو دخلوا هيحصل كذا وكذا وكذا وكذا. فلما يجي واحد يقول له ألم تقل لنا إنك إحنا دخلنا المسجد الحرام آمنين محمد، قال أنا قلت لكم السنادي لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، إيه ولو دخلتم من غير إذن قريش ورضاه مش هتبقوا آمنين، هتبقوا مفزعين من مين؟ منهم ويقتلكم. وبعد ذلك قال لك طيب ما يمكن يدخلوا صحيح، وساعة ما دخلوا يسمحوا لهم يدخلوا، لكن لما يشوفوهم عمالين يطوفوا كده يبقى أكلوا حرقوا مناخيرهم، يوم تاخدهم الحمية ثانية وما يمكنهمش من الطواف ولا البتاع. ولذلك إلا تدخلون المسجد آدي دخول، خلاص محلقين رؤوسكم. أبو التحليق ليه يمسك؟ مش بعد ما يعمل مسكيش محلقين، قال لك يبقى فيه أمن ساعة الدخول. يمكن يتغير رأي قريش، يشوفوهم بيطوفهم يقول الحمية تكفيهم، يقول وحشوهم من ايه؟ قال لك لا محلقين رؤوسكم يعني ستتم لكم العمرة، لأنها ما تتم يحصل ايه؟ محلقين رؤوسكم ومقصرين. وبعدين قال لا تخافون، طب عملوا العمرة وخلاص هيخافوا ايه؟ أم قال لك أصل قريش كانت إذا دخل واحد من الحرم لنسك ما يتعرضوش له بأي حاجة، لكن إذا فرغ من النسك مين يرتد؟ قال لك ما يمكن يسيبهم يحلقوا ويقصروا ويقصروا ويقصروا بعدين ايه يقول لك ما عادش في الخطرات بقى قد عمرتهم، يبقى لما نعتدي عليهم. قام قال لك لا ايه يبقى يجيب لهم امنين اثنين، امن ساعة الدخول وعدم خوف ساعة اتمام الايه اتمام الامر. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، الحق الشيء الثابت. وما دام ربنا اراه الرؤيا قال لك لان النبوه بدات بالرؤيا، اول ما بدا به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقه. قعد 6 أشهر في المساله دي، وهو قعد كبعثته 5 سنة 23، يبقى 6 أشهر بالنسبه لل 23 كام؟ 1 على 46. خلاص يبقى اول ما بدات به النبوه الرؤيا الصادقه، الرؤيا قعدت قد ايه؟ 6 أشهر، وبعثته قعدت قد ايه؟ قعدت 23 سنه، يبقى نسبه الرؤيا للبعثه الحقيقيه قد ايه؟ 1 على 46. ولذلك قال الرؤية الصالحة جزء من 46 من الله. الرؤية الصالحة هي جزء من 46 من النبوة. ما لم حصل بالشكل ده، طب وليه الأول يعملها رؤية؟ قال لك لأن الرؤية تأتي والإنسان نائم، نائم ملوش خواطر خاصة في شهوة. والذكر والدخول جعان يقول لك ايه؟ ما هو الجعان بيحلم ايه؟ بالعيش. الجعان بيحلم بايه؟ بالعيش. أم قال لك لكن هو لما هو نايم ملوش خواطر في اي شيء. يقول لما تزيد الخواطر بقى يقول تيجي ايه؟ وايضا ليؤنسه بمجيء الوحي بعد ذلك. يقول لك ما هو شافها في الرؤيه وبعدين ده زي ما راى. يبقى لما يجي له بقى وحي من الملائكه يبقى يصدق دي زي ما ليه زي ما صدق دي. يبقى قول الحق لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين، اي في ساعات الدخول، هذه واحده. وبعدين محلقين رؤوسكم ومقصرين، كان الجلوسك حيتم مش هتاخدوا من الحميه بقى وكلهم ساعه اثنين. لا تخافون من ايه؟ من ان اذا انتهى النسك يبقى ابيح لهم ان يقاتلوا مين؟ لانهم مكنوهم زي ما قالوا من الايه؟ من العمر. بعد ما يخلصوا عمر ما لكوش حق عندنا بقى نعمل شوفوا اللي احنا ايه؟ اللي احنا قال لك برضه ايه؟ لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا، اللي هي القصه الاولانيه. علم ان فيه اخوان لكم مؤمنين ستروا ايمانهم عن كفار قريش. فلو دخلتم رغم انتم قريش هتنشا معركه، لو نشات معركه انتم ما تعرفوش اخوانكم المؤمنين، فالسيوف بتاعتكم هتاخد فيهم وتجوشوا كلها لهم. يبقى بعد ما تعرفوا انهم مؤمنين المسلمين تصيبكم منهم معرض انكم اذيتم اخوانا لكم في الايه في الاسلام. هذا معلم يقول لك مش سندوى الله. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى لما يكون ايه فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا ايه فتحا قريبا فتحا قريبا ايه بانه ان اتفقوا مع قريش لما قعدت المفاوضة فيه بينهم وبين بعض. جه سهيل بن عمرو اولا مكسب الحديبيه في اول شيء مكسب ان قريشا الكافره اصبحت تجعل لمحمد اعتبارا فتفاوض يقدم ويده وانت لا تفاوض واحد الا اذا كان بقى ايه وياك مستوى واحد. كان الاول مفيش حاجات ينجز. يبقى اول شيء ان قريش اعترفت بمحمد انه يفاوض فيعطي وياخذ. هذا اول. ولما يخدوا 10 سنين ما فيش ايه هذا بين من قريش يتفرغوا امر رسول الله الى الدعوات في الخارج ما عادش يخاف شرهم. يبقى الدعوه كسبت ولا ما كسبتش؟ ولذلك الفتوحات كلها جاءت بعد الايه؟ ادي فعلم ما لم ايه؟ فعلم ما لم تعلم. وبعد ذلك اجلها للايه؟ السنه الجايه. الحق سبحانه وتعالى الزمهم كلمه التقوى. ايه يعني كلمه التقوى؟ ايه يعني كلمه التقوى؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إياكم أن تظنوا أن قريش حين سلطتكم على الحرم دي عزة لهم، لأن الكرامة عند الله بالتقوى لا بسيطرة الطيش ولا بسيطرة السفع ولا بسيطرة الإيه؟ الغرور. أنتم ولذلك يقول لك ربما تقتضيك الشجاعة أن تجبن ساعة وتبقى شجاع. احنا ضربنا مثلا قلنا خليك قاعدين كده متفلة يا حبيبي كده ودخل عليك واحد من الإيه؟ مسلح وقال يا اولاد الكلب اقفل تعبوكم يبقوا معاه سلاح اهو. بالله حد يقدر يقول له لا انت اللي ابن الكلب؟ يقول له احنا مستدلين يا سيدي. فتكون تشجع على نفسك هذه الشجاعه بقى لحد ما تعمل حيله وتتمكن منه. ولما انما من الاول كده ما هو ماسك البندقيه يا ابن الكلب هنقول لا ما هو الكلب ليه بس وهنتكلم بالحسنى لحد ما تجيلي ايه؟ ما تجيلي فرصه. فرسول الله قبل ما قبل ليه؟ لانه قدر اولا ان محمدا اصبح قوه يعتد بها ويعاهد يدي وياخذ. ثانيا هيتوفى بالدعوه 10 سنين مده الهدنه اللي عاملينها. كل دي مكاسب ولا مش مكاسب؟ وبعد ذلك الحق سبحانه وتعالى حين يعلم يعلم القمر على ما يقع عليه قديما ويجي واقع يحدث كده يبقى دي تاكدت لنا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس مش السند بدليل انه قال امنين ولو كانت السند مش هيبقوا امنين ولو كانت السند برضه مش هيبقوا لا مقصرين ولا ايه محلفين. يبقى دي بس مش السند يبقى فيه مكسب ولا لا. ولذلك رسول الله مش عمر الله ان اقبلوا الدنيات في ديننا والنبي يقول لهم اصبحوا الهدي هنا وخلاص مخسرين ونروح ما يرضوش ويشتكي رسول الله لام سلمة. فماذا قالت ام سلمة؟ يا رسول الله انهم مكروبون لانهم امنوا ان يطوفوا بالبيت وبعد ذلك يبقوا على مقربة من البيت 20 كيلو وبعد ذلك يقول نعم دي مسألة صعبة عليهم. ولكن يا رسول الله اذهب الى ما امرك الله به واذبح الهدي بتاعك ولا تقولهمش حاجه فانهم ان رأوك فعلت علموا ان الامر عظيم ما فيش فيه ايه. وفعلا دخل كده وحصل كده ورجعوا قبل ما ينزلوا شان المدينه ربنا بين لهم الايه بقى اللي هي ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات انت ما تعرفهمش عملنا المعركه اخرنا المعركه ليه؟ علشان كنتوا هتصيبوهم فتصيبوكم منهم ايه؟ معرفهم بغير علم. يبقى صدق الله رسوله الرؤيا بالحق يعني خلى الرؤيا حقيقه بس مش انقباض. هيجيب من النبات ليه؟ اولا الصحابه مخلصين لدينهم لا شك وعز عليهم ان قريش تردهم السنابع عن انهم يعملوهم لانهم بقى مسلمين وسموا العزه لله ولرسوله وللمؤمنين ومن صاحب حد يعمل لهم الهدي الايه؟ الأعمال دي أبدا. لكن رسول الله قابل الصلح لخير للمسلمين ولا لشر؟ خير للمسلمين. أدي واحد. ولما جيت سهيل بن عمرو يحمل مسألة الهدنة وقبل رسول الله الصلح جاءوا ليعملوا عقد منهم من البعض للمعهد. فرسول الله بده يملي العقد فقال هذا ما تعاهد عليه رسول الله. قال له استنى بقى، لو كنا نتأكد انك رسول الله ما وقفنا امامك، انما انت لسه ما بنؤمنش انك رسول الله. فما رضيش يقول يكتب رسول الله، قال لا لازم نكتب رسول الله. قال له اكتبها وستسام مثلها فتقبل. لكن ما قالها سر، ستسام يا علي مثلها فتقبل. وبعدين ما عرفناش دي الا لما حصلت الموقعه بين علي وبين معاويه. حبوا يعملوا صلح في التحكيم، فلما جم يعملوا الصلح سيدنا الامام علي قال اكتبوا هذا ما تعاهد عليه او تعاقد عليه علي بن ابي طالب امير المؤمنين. ام المعسكر قال الله وين عرفنا انك امير المؤمنين حنقف لك، ما كناش محاربا. لا ما انا ما نعملش. فرضي بها ولا ما رضاش؟ قال هذا ما تعقد عليه علي بن ابي طالب ومعاويه من غير ما يقول ايه اهلي زي رسول الله. ولذلك النبي قال له من اعلامات النبوه ستسام مثلها فتقبل، انك انت تقول انت امير المؤمنين. فانا اذا رضيت لان ما يقولوش رسول الله انت هتتعرض لمثل هذا الموقف وتحصل منك كذا. شيء اخر، فانا اقول في باسمك بسم الله، قال لك لا نعرف الحكايه دي اسم الله، قل باسمك اللهم زي ما بنقول. فرضي ايضا، يبقى النبي رضي بكم حاجه، رضي بمبدا الصلح، ورضي بان لا يكون في العهد محمد رسول الله، ورضي بان تكون العقد مستهل باسمك اللهم لا باسم الله كما كان يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى كل دين عملت ليه؟ عشان عشان فعلم ما لم تعلم، فعلم ما فعلم ما لم تعلم، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. من دون ذلك بعدين هيجيكم الفتح. وجي الفتح ولا ما جاش الفتح؟ جاء الفتح للنبي في كل الغزوات التي حدثت بعد هذه، لانه امن شر كفار قريش في ان يقفوا ايه ضده، فتفرغ لمين؟ للوفود ولامر الايه ولامر الدعوه. هو الذي ارسل رسوله بالهدى. الهدى طبعا الدلاله على الطريق الخير الموصل للغايه. واحد ماشي في طريق يوصل، يعني واحد عايز يروح مثلا اسكندريه ولا يروح القاهره، يوم يسال يقول له طب طريق الدكتور، يوم يمشي على هدى الايه الطريق، واحد يقول له انت عايز الطريق الزراعي ولا عايز الطريق الصحراوي؟ الطريق الزراعي نفسه كده والطريق الصحراوي ايه؟ يبقى هداه ولا ما هداش؟ هو بقى حر يسمع الهدى ولا ما يسمعش. فان سمع الهدى يبقى هناك. وضربنا مثل للعسكري المرور، لما يقف كده الواحد يلاقي مطرق طرق، هو عايز حته فلانيه ويلاقي طرق متعدده، يعرف يمشي هنا ولا يمشي هنا. فاسال العسكري قال له لا كنت عايز المكان فلاني مش على لان ده هيروح حته فلانيه وده هيروح وده، الطريق ده هو اللي يوصلك للفرد. فقال له الحمد لله يا شيخ اللي وجدتك كتر الف خيرك، لو كنت انت موجود إيه؟ كنت انا ضليت كده. يبقى عمل فيه جميل وشكره. لما العسكري بتاع المرور شافه انه شكره قال لك ده راجل طيب اللي يعني شكرني على جميل قدمته، يبقى اهل لان اضعمه جميلا اخر. قال له ولكن الطريق ده بعد 3 كيلو فيها عقبه، العقبه ده انك تلف كده لان في حفر ومش عارف ايه، فانا اركب معك إيه؟ عشان على منفذك من العقبه دي. عمل كده ليه؟ لان الراجل شكر. كذلك الحق سبحانه وتعالى الذي يهتدي بهذه يقول له انت اهتديت بهذه اجيبك هدى اخر، هدى المعونة بقى، هدى الايه؟ الهدى فيه تعبير القرآن تعبير دقيق، لأن اللي قايله رب في سورة البقرة يقول أولئك على هدى من ربهم. الناس فاهمين من الهدى اللي يقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا، ضيقوا عليك الخناق. وأنت عايز تسرق يقول لك لا ما تسرقش. انت عايز تهرب من الزحف وما يقول لك لا ما تهرب، انت عايز تبخل بالمال ولا ما تبخل. يبقى اذا المنهج الهدى بيجي ضد شهوات مين؟ ضد شهوات النفس. الناس فاهمين بقى ان المنهج ده التكليفي ما دام ضد شهوات النفس يبقى متعب. نقول لهم لا، افهموا بقى كويس، انت بتظن ان الشهوه اللي انت عايز تعملها بيها اللي تجيب لك الخير، انما ده هتجيب عاقبه شر وخيمه. يبقى لما تستلزم بالمنهج الهدى هتنجح وتبقى كويس. ليه؟ لان مقتضى شهوه الانسان تحقق له شهوه عاجله في دنياه. اذا لو كانت الدنيا بس هي دنيا بس ولا فيش لي حاجه بعدها يبقى معقول، انما اذا كانت في حته ثانيه ستعذب بسببها وتمنعك من نعيم الاخره. يبقى ايه؟ اولئك على هدى، اياك ان تظن ان الهدى يكلفك مشقه وهو اللي هيحملك على انك تقيد حريتك بالحركه. وشوف التعبير بقى، اولئك على هدى، فكان الهدى انت راكب الهدى، مش الهدى اللي راكبك، الهدى اللي ايه؟ انت اللي راكبه. اولئك على هدى، انت مستعلن على الهدى. ليه؟ لان الهدى هيوديك لطريق الخير المطلق والغايه الجميله. يبقى انت اكن الهدى هو اللي بايه؟ هو اللي بيوصلك وهو اللي بيحملك. ولذلك قال الله اولئك على ايه؟ على هدى. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ليظهره على الدين كله، اي كل الاديان اللي سبقته الدين حقيقي ايه؟ احنا انزلنا عليك الكتاب وهدناك للاسلام عشان تكون مهيمن على الكتب القديمه، مش ليه ومهيمنا عليك؟ يعني اللي يجي عندك هو اللي يهيمن على بقيه الكتب، لانه قد ينسخ حكم ويجيب حكم تاني. يبقى المهيمن مين؟ القران اللي هو النوري. ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الله ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. شهد على ايه؟ قال لك اللي هيتبع الهدى هيعمل ايه؟ هيروح الجنه. الجنه دي هتؤمن باخره، والاخره دي هتبقى فيها نعيم لا ينقطع. هب ان انسانا اخذ حظه في دنياه، انما يهدده امران، اما ان يموت ويترك النعمه، واما ان النعمه تجل منه. لكن انا ببشرك بحته في الاخره، لا النعمه تسيبك ولن تكسب النعمه. يبقى نقول لقائد نقول لك يبقى به الايه؟ يبقى به الخير. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى، اذا اردت ان تقارن بين دنيا واخرى تفهم ما هي الدنيا. اياك ان تظن ان الدنيا من اول ما خلق الله العالم لحد الجنه، لا، الدنيا كل انسان تختلف عن دنيا الاخر. لان يفرض ان واحد قعد في الدنيا سنه وواحد قعد خمسه وواحد قعد سبعه، هل قعد من اول الدنيا ما انشئت الى ان تكون؟ لا. يبقى اذا الدنيا مع كل انسان هي مقدار عمرك فيها. يبقى ما هي الدنيا بالنسبه للانسان؟ يعني سيدنا ادم مش قعد كده من يوم ما انتقل لحد دلوقتي منتظر القيامه، الدنيا بتاعته العمر اللي هو عاش فيها، انما زمن موجود لغيرك يبقى انت ملك وما لكن. يبقى ما هي الدنيا في نظرنا؟ عمر الانسان في الحياة. طب عمرك ده محدود ولا مش محدود؟ يبقى اذا هذا من ناحيه الزمن، زمن محدود في الدنيا الى زمن في الاخره غير محدود. وانت في الدنيا تتنعم على قدر اي شيء، على قدر امكانيات. طب وفي الآخرة؟ على قدر إمكانيات الله. يبقى ما دام إمكانيات الله تبقى أقوى من إيه؟ يبقى إمكانيات بتاعتك. طب أنت في الدنيا تخاف لا النعمة تزول منك أو أنت تزولها منك؟ يقول له لا دي ولا دي. يقول لها دائما. مش كده؟ مش ممكن. يبقى لما تعمل مقارنة بين الدنيا والآخرة، إيه اللي يكسب؟ يبقى الآخرة. أولا دنياك محدودة. وديك غير محدودة. أدي واحدة. ثانيا نعيمك في دنياك على قدر امكانياتك. خلاص؟ ونعيمك في الاخره على قدر امكانيات الله. واذا نظرت لواحد منعم بقى ملك الملوك، هل يستطيع صحيح لما يسقف كده يجيله ألف قال إن يخدموا هاتوا الأكل هاتوا الشرب يعملوا مش هيعملوا كل حاجة. إنما هل يستطيع في الكون الآدمي اللي هو في الدنيا إن يسعى الشيء على باله كده إن يلاقيه قدامه؟ أكيد ما تمسكش بدون مشقة وبدون إيه تعب بمجرد إيه لا يخطر على البال لأمر مش ممكن ترتقي الدنيا إلى مثل هذا الحد. يبقى إذن لما تعمل مقارنة بين الدنيا والآخرة تبقى الآخرة هي اللي إيه؟ هي مرة. يبقوا اللي آثروا ما يضمن لهم نعيم الآخرة هم المهديين الحق ولا لا؟ والعقلاء ولا لا؟ والتاني خدوا الطيش ليه؟ لأنه استمتع بمتعتب زي مثلا واحد ميت وبعدين واحد أساءك فجيت رحت ضربه ألم كبير نسيت أن له إخوة لما يعرف أنك ضربت أخوهم ألم حيبوا لك بقى كنت كنت أقوى من الولد إنما أنتش أقوى من الإخوة أنت عملت متعة لحظة إنما تهددك في متعته عدة مرات. يبقى لازم لك ما تكده تك ما هي المتعة الأطول عمرا والأخلد نعيما يبقى قادر إيه؟ فإذا قارن يبقى كل عمل يقيد حريتك الآن ويمنعك نفعا بيمنعك نفع عاجل إنما بيدرك نفع إيه؟ نفع آجل ونفع إيه؟ طويل. هنا الحق سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. في آية ثانية سورة التوبة أظن هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. مش في آية كده أديا لها زين وديك لها إيه الزين اللي هنا إيه بقى وكفى بالله شهيدا. ليه؟ لأن الشاهد حينما يشهد بيشهد بما رأى إنما حين يشهد الله للشيء إذا معناها أنه إيه ما حد سيرضى يغير وما دام ليظهره على الدين كله. احنا لما سئلنا مثلا واحنا في بلاد الخارج آية في القرآن عندنا بتقول ايه هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على ايه الدين كله. طب بقى 14 قرن ولسه فيه مسيحيين ولسه فيه يهود ولسه فيه ايه وثنيين ولسه فيه ملاحدة ولسه لا ظهر على الكل وما ظهر ثم فيه من يظهره على الدين كله يعني الدنيا كلها تبقى مسلمة؟ لا ده ليظهرها بشهادة منكم. ليه؟ لأنكم ستعرض لكم قضايا في مجتمعكم لا تجدون لها حلا في أديانكم إنما لا تجدون لها حلا إلا في الإسلام فتأخذها مش أنكم مسلمين لأن الظرف اضطركم إلى أن تأخذوا حل الإسلام. مثلا يطلع في الفاتيكان وكان أول من حمل على الإسلام في الطلاق يقول لك طلق ايه واحدة بقى مراته وقعد وياها المدة دي وبعدين يطلقها كده غير وبعدين ألجأتهم ظروف الحياة إلى أن يقننوا الطلاق. فلما قننوا الطلاق ابتدى إظهار للدين لأنه خده من غير ما يؤمن بالدين. ابتدى دليل على ايه؟ عدوه خد رأيه وهو مش مؤمن برأيه به يبقى دي شهادة أكتر ولا لا؟ أهدي شهادة إيه؟ شهادة أكتر. كانوا يتكلموا في التعدد يقول لك إزاي يتعدد ومش عارف وبعدين ابتدأوا دلوقتي حذرت إيه؟ التعدد. لما جاءت الحرب العالمية وأخذت الرجال والنساء بقى عددهم أكتر ابتدأوا يقول لا لازم يحصل تعدد. طب أنتم تعددوا في الخليلة العتيقة طب ما تردوش في الحليلة؟ أنتم بتعددوا الخليلة ألف خليلة. ولذلك الرجل اللي مراته اتنكاته وقالت ده متجوز غيره وعندهم القانون اللي يتجوز غيره يبقى شغلانه صح. فالراجل وقف بكل بساطه قال مين اللي قال لي انا متجوز؟ قالت الدعوه انك انت متجوز بدون يشوفوك عندها وقاعد وهي قال دي عشيقه يعني الزوج قال بايه؟ لكنه يضعف الخليله ولم يرضى بالايه؟ يبقى ده فساد في الطبع والذوق ولا لا؟ فساد في الطبع. يبقى ليظهره على الدين كله ظهور حجة وبرهان لا منكم ولكن من الخصوم نفسهم بحيث لا يجدون حلا. كنز ملك الاقتصاد لما جه يتكلم على الفوائد والربا قال ايه في اخر الحال؟ قال لا يؤدي المال وظيفته الاجتماعية في الكل إلا إذا انخفضت الفائدة إلى صفر. يبقى رجعوا الكلام مين؟ الكلام الإسلام. ليه؟ لأنهم مؤمنين بالإسلام، لأن ظروفهم اقتصادية ساعدتهم فلم يجدوا حلا إلا الإيه؟ لأنه قال لك الله إزاي؟ طب الذي يحترز مالا يبقى محتاج، ولا في واحد بيحترز عن غير حاجة بقى لما يحترز يبقى محتاج ولا لا؟ طب اللي بيقرضه بيبقى غني ولا لا؟ يبقى المسألة بين مين ومين؟ غني وجد عنده الفائض فأقرض، وفقير لم يجد عنده الضروري فاقترض. هذا المعرض. فكيف تطلب ممن لا يجد الأصل أن يعطي من وجد الأصل وزيادة؟ بهذا كلام ده هو ما اقترضش إلا لأنه محتاج، ما عندوش الأصل، واقترض من واحد عنده جائز. تبقى تدي، قول لي يلي ما انتش عندك حاجة، ادي للراجل ده فلوس وزوده كمان. كيف يعطي من عنده وواجده أن يزيد ماله ممن لم يجد؟ هل أنه خد فلوس عشان يشغلها في التجارة ثم قصرت التجارة؟ لما قصرت التجارة يبقى الراجل عمل ايه؟ يبقى مطلوب منه ثلاث حاجات. الحاجة الأولى يثبت رأس المال، الثانية حاجة ايه؟ الفوائد، الثالثة يا عيني خسر عمله طول السنة. يبقى كم مصيبة جات له؟ يبقى ده معقول؟ يبقى إذا تحريمه لنا أمره يقدم مصلحة الفقير في كل شيء، ويقدم أيضا مصلحة الغني في كل شيء، لأنك إن كنت قادرا فأقرض، شفت قدامك ناس كانوا قادرين فأقرضوا، فأصبحوا عاجزين فاقترضوا. لو مشينا عليك الأمر الأولاني كنت تبقى مبسوط ولا مش مبسوط؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا.